من هذا نعود إلى البشارة، أن الله عز وجل يمتن على عباده فيمكنهم من أن يروه بأبصارهم. أما في الدنيا فالأمر كما قالت السيدة عائشة حينما سألها رجل من أفاضل التابعين وهو مسروق رضي الله عنه، قال: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت. استعظمت هذا السؤال لأنها تعلم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من صحاح الأحاديث، حينما وصف لأصحابه الدجال الأكبر يدعي أنه هو الإله، لكن الله عز وجل يفضحه بعلامتين اثنتين: العلامة الأولى علامة مادية، والعلامة الأخرى علامة علمية فكرية عقائدية. العلامة الأولى مكتوب على جبهته كافر، يقرأه المؤمن القارئ وغير القارئ. إذن ليس لأحد عذر أبدا أن يغتر بهذا الدجال الأكبر الذي يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي نباتك فتنبت، وللأرض الخربة البيت الخرب أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها. فضعاف العقول وضعاف الإيمان يغترون بهذه الظواهر المادية ولا يرون المكتوب على جبهته إنه كافر. هذه العلامة المادية. العلامة المعنوية الفكرية العلمية الاعتقادية، يقول الرسول عليه السلام: أنتم ترونه، وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. السيدة عائشة أفهمتنا باستنكارها الشديد على مسروق سؤاله أنها تتبنى رأيا في علم أصول الفقه. المخاطب هل يدخل هو نفسه في خطابه أم لا يدخل؟ لما قال عليه السلام: وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، هل هو يدخل في أحدكم أم لا؟ قولان. استعجل الشيخ. قولان للعلماء. السيدة عائشة تلفت نظرنا بطريقة غير مباشرة أن المتكلم يدخل، لأنها تجزم بأن أحدنا من البشر مطلقا لن يرى ربه حتى يموت. ولذلك حينما قال مسروق: هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قف شعري بما قلت. بتعرفوا أنتم إذا واحد فوجئ بشيء مزعج شعره هيك بينتفس. لقد قف شعري بما قلت. قال: يا أم المؤمنين، ارحميني ولا تعجلي علي، أليس يقول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ قالت رضي الله عنها: أنا أعلم الناس بذلك، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل، مش رب العالمين، رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح. الله أكبر. وقد سد الأفق. إذن ما رأى ربه، وإنما رأى خلقا من خلق الله العظيم وهو جبريل عليه السلام له 600 جناح وقد سد الأفق من عظمته. فقالت السيدة عائشة في تمام حديثها، وهو حديث طويل، أقتصر على موضع الشاهد منه وهو قولها: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقوله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. استدلت السيدة عائشة بهاتين الآيتين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه يوم عري به إلى السماوات العلى. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه نور، أي كما جاء في حديث أبي موسى وكلا الحديثين في صحيح مسلم، حجابه النور. فالرسول يشير إلى هذا الحديث الآخر بقوله نور أن أراه، يعني لا يمكن أن يرى عبد ولو كان سيد البشر كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يرى أحد ربه حتى يموت. إذن هذا الإمكان المرفوع في هذه الدنيا يرفع، ونفي النفي إثبات، رفع الرفع إثبات، أي ما قدر الله عز وجل في هذا الكون العاجل أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، هذا النظام يخرق ويتجدد نظام آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيومئذ يفرح المؤمنون بعد دخولهم الجنة فرحة لا ينسون لذتها أبدا دهر، لأن الحياة الآخرة كما تعلمون جميعا كما جاء في حديث ذبح الموت يؤتى بالموت، قال عليه السلام: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش فيوقف به بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ويذبح الموت المتمثل في الكبش. إذن هذه الحياة الباقية إما سعادة أبدية وإما شقاوة أبدية. فهؤلاء المسلمون السعداء الذين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يذيقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، هذه اللذة ستصحبهم ما داموا خالدين في الجنة أبدا. إذن هذا المثال الذي ذكره الرجل الذي أشرت إليه فهو من جهله البالغ يقيس أمور الآخرة على الدنيا مع ما فيه من الضلال من تشبيه الخالق على المخلوق، والله عز وجل يقول: ليس كمثلي شيء